الحمد رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإقامة بمكة. قال أبو داود رحمه الله باب الإقامة بمكة، ثم ذكر رواية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأل السائب ابن يزيد رضي الله عنه: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين: إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمهاجرين: إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة. فبيذكر هنا باب الإقامة بمكة، باب الإقامة بمكة، ويقصد بذلك بالنسبة لهؤلاء الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة. فبيذكر هنا أنه إذا أدى ذلك النسك فله أن يمكث هذه المدة لقضاء حوائجه، وليس له أن يزيد على تلك المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين. قلنا والمقصود بالمهاجرين والذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرة هؤلاء قبل فتح مكة، كانت هجرة هؤلاء قبل فتح مكة، فإنه لا يجوز لمن هاجر من مكة إلى المدينة من هؤلاء الصحابة أن يمكث بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثة أيام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح، وجوب الهجرة على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قبل فتح مكة، ووجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم من الفتنة. أما المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في سكن بلدته مكة أو غيرها. يبقى اللي هيهاجر بعد فتح مكة، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قلنا بعدما فتحت مكة أصبحت دار إسلام، فلا تحول بعد ذلك إلى دار كفر، وده معنى الكلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبعدما فتحت مكة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 من الهجرة، فعلى ذلك صارت بلدة إسلامية ولا تحول إلى دار كفر بعد ذلك، لا تحول إلى دار كفر بعد ذلك. ولكن من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وكانت الهجرة واجبة في حقهم، وكانت الهجرة واجبة في حقهم، وبالتالي بدأ كان قبل الفتح، وكذلك وجوب سكن المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم من الفتنة. لذا كان بداية أيضا إقامة أول دولة إسلامية أقيمت طبعا في المدينة، وبالتالي كان وجوب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان وجوب الهجرة عليهم قبل فتح مكة، وكذلك وجوب سكن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس طبعا الدولة الإسلامية، وكذلك الانطلاق إلى فتح تلك البلدان من خلال ذلك التأسيس. وأما المهاجر ممن آمن بعد ذلك قال: فلا خلاف في سكن مكة أو غيرها. حتى لو كان هاجر من مكة فنقول لا خلاف أنه هو يعني له أن أو يجوز أنه هو يسكن مكة بعد ذلك. قلنا لكن من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يمكث في مكة أو أنه هو يعود مرة ثانية إلى بلدته إلى مكة، لا يجوز أنه يعود مرة ثانية إلى مكة، ولذلك يمكث أكثر ما يمكث هو ثلاثة أيام بعد قضاء ذلك النسك. والمقصود إقامة بعد الصدر أو بعد الصدر، نقول إن الصدر يعني لا يقصد به طواف الإفاضة في هذه الحالة، لأن طواف الإفاضة بيسمى بطواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة أو طواف الصدر، يبقى نقول مش المقصود هنا يبقى ان الإقامة بعد الصدر أي بعد الطواف ولكن بعد انتهاء المناسك، فلا يمكث أكثر من هذه الأيام الثلاثة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في حق المهاجرين، في حق المهاجرين من هاجر من مكة إلى المدينة، وكان ذلك قبل فتح مكة، قبل فتح مكة. لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصيب بذلك المرض حتى ظن أنه أوشك على الهلاك، أوشك على الهلاك، قلنا فأصيب بغمة أن يموت بأرض المهجر، أن يموت بأرض المهجر. لذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه أنه يقوم بالتصدق بمالي أو بشطر مالي حتى وصل إلى أن يتصدق أو يوصي بالثلث، وقال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير أن تذرهم على يتكففون الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب سعد بن أبي وقاص لما أصيب بذلك المرض الشديد الذي ظن أنه حيكون يعني حيفضي به إلى الموت والهلاك، وأن كان بيبتئس على أساس أنه حيموت في أرض المهجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له أنه عسى أن يمكث ويعيش فينتفع به آخرون. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في الكعبة، قال باب الصلاة في الكعبة. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال جعل عمودا عن يساره عمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معلوم حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ودقة أيضا أفعال ابن عمر رضي الله عنهما حتى تتفق مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حجب عنه هذا الأمر، حجب عنه هذا الأمر أو ذلك المنظر. وبالتالي سأل بلالا رضي الله عنه على أساس أنه كان قد مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فقال ماذا صنع. فلذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، دخل إلى داخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه، هؤلاء هم الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلق باب الكعبة فمكث فيها، قلنا مكث فيها مدة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يطلع على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وده حرص الصحابة، يعني هذا الحرص ليس من ابن عمر رضي الله عنهما فقط، ولكن ده حرص معلوم من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا أحرص الناس على الخير، فكانوا أحرص الناس على الخير. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال رضي الله عنه جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، قال ثم صلى، ثم صلى. كذلك أيضا في رواية قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع، قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع، يبقى جدار الكعبة بينه وبينها يبقى ثلاثة أذرع، وده طبعا من داخل الكعبة، هذا من داخل الكعبة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث قعنبي قال ونسيت أن أسأله كم صلى، يبقى نسى أنه يسأل كم ركعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، يبقى لما سأله قال ثم صلى، أطلق الكلام. ونقول عند ذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال نسيت أن أسأله كم صلى، يبقى كم عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. كذلك أيضا ذكر رواية عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، قال صلى ركعتين، قال صلى ركعتين. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم بها قط. قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه ففي زواياه، ثم خرج ولم يصلي فيه. فبيذكر هنا باب الصلاة في الكعبة، أي داخل الكعبة، يبقى المقصود الصلاة داخل الكعبة. فذكر بلال رضي الله عنه كإجابة لسؤال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل داخل الكعبة صلى، لما دخل داخل الكعبة صلى. فقال في ذلك الأمر عن أن أسامة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصلي. يبقى في رواية عن أسامة ابن زيد وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصلي. فبلال رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما دخل داخل الكعبة، وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصلي. يقول: وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت ومعه زيادة علم. يبقى نقول والله المثبت مقدم دائما على المنفي، وكذلك أيضا معه زيادة علم. نقول والله تم هو معنى الصلاة لغة هو الدعاء، يبقى يحمل يا ترى كلام بلال رضي الله عنه على المعنى اللغوي ولا حيحمل على المعنى الشرعي؟ فالأصل كده دايما في إطلاق هذه الألفاظ أنها تحمل أساسا على المعنى الشرعي، أساس الأمر أنه يحمل على المعنى الشرعي. يقول الله: ثم توضأ، توضأ الوضوء نقول من اللغة أنها النظافة، يبقى يقول غسل يديه، نقول لا، الأصل لما عند إطلاق الألفاظ هي بتحمل أولا على المعنى الحقيقي، المعنى الشرعي، المعنى الشرعي، ولا يحمل على المعنى اللغوي والعرفي إلا إن كان هناك قرائن يستدل بها على ذلك. فأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه ذات علم، فوجب ترجيح رواية بلال. قلنا أصبح فيه صورة من صور التعارض. أسامة بن زيد رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل داخل الكعبة لم يصلي، ولكنه دعا في نواحيها، دعا في نواحيها. أسامة بن زيد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلال رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال أثبت ذلك الكلام، ونقول أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ذكر أنه دعا في نواحيها ولم يصلي. فأهل الحديث أجمع على الأخذ برواية بلال، قلنا لأنه أثبت هذه الفعلة، والمثبت دائما مقدم على المنفي، قلنا لأن ده معاه زيادة علم. كما بينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. وقلنا وردت روايات عن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة قوم فبال من قيام، ويبقى هذا الصحابي رأى ما لم ترى عائشة. ونقول أن عائشة رضي الله عنها لما تحدثت تحدثت بما كانت ترى من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكن أولئك اصطحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقد رأوا من الأفعال ما لا ترى عائشة، وبالتالي نقول المثبت دائما مقدم على المنفي. عائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، قلنا والله ده لأن عائشة رضي الله عنها يعني كانت بترى النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته في بيته بعدما اتخذت الكنف داخل البيوت، فتتكلم بما تراه ولم ترى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام. لكن نقول الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة القوم فبال من قيام، يبقى ده نقول معاه زيادة علم، يبقى نقول وبالتالي نقول المثبت مقدم على المنفي. فيبقى على ذلك نقول أنه بال من قيام كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم. هنا أيضا العلماء يرجحون رواية بلال رضي الله عنه أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما دخل الكعبة. قال: والمراد الصلاة المعهودة ذات ركوع السجود. ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى. يبقى لما بلال رضي الله عنه ذكر لابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى، عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: فقال نسيت أن أسأله كم صلى. يبقى على طول نقول إن هو الذي تبادر إلى مفهوم ابن عمر رضي الله عنهما أن المقصود أنه صلى، ليس المقصود بها دعا، ولكن المقصود بها أنه صلى، أي الصلاة ذات الركوع والسجود. قال لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: نسيت أن أسأله كم صلى. وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأوا أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا بلال لقربه ولم يروا أسامة لبعد واستغانه. يبقى العلماء لما بيذكروا أن أسامة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو في نواحي الكعبة لما دخل البيت من الداخل ولم يصلي، قلنا يبقى أسامة بلغ بما رأى، بلغ بما رأى، ولكن من الممكن أن هو يكون قد اشتغل بالدعاء في ناحية من نواحيها ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة، خاصة وأنه صلى هاتين الركعتين ركعتين خفيفتين، صلى صلاة خفيفة أي تجاوز في القراءة، وبالتالي من الممكن أن يعني تقضى هذه الصلاة في وقت وجيز ويكون أسامة رضي الله عنه لم يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد انشغل بالدعاء في ناحية من نواحي البيت. أما بلال رضي الله عنه فلعله كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا له فرأى ما لم يره أسامة فنقل ما رأى، وبالتالي بين رواية بلال رضي الله عنه بيرجحها العلماء ويقدمون هذه الرواية على رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه. وكانت الصلاة خفيفة فلم يره أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وقال وجاز له نفي عملا بظنه. وأما بلال فنقول أن بلال رضي الله عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب، فقال الشافعي وجمهور العلماء ويصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. يا ترى لما نصلي داخل الكعبة، طبعا المفترض أن احنا نستقبل عين الكعبة، نستقبل عين الكعبة، لكن ده لما دخل داخل الكعبة بيصلي وبالتالي بيصلي إلى جدار الكعبة، يبقى نجد أنه لما يجي يصلي لجدار الكعبة يبقى الجدار الآخر يكون من ورائه، فنقول أن هي ترى هذه صلاة حتصح الصلاة داخل الكعبة أم لا. الأصل كده أن احنا بنستقبل عين الكعبة، نستقبل دايما عين الكعبة، لكن نقول في هذه الحالة هو استدبر جانب منها، وبالتالي لما استقبل الجدار يبقى لابد أن يكون مستدبرا للجدار الآخر. فترى هل تصح فيها الصلاة طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة؟ يبقى عند ذلك يصح الصلاة إلى جدار من جدار الكعبة حتى لو كان مستدبرا للجدار الآخر. ويترى يصح فيها النفل أو الفرض؟ بعض العلماء قالوا يصح فيها النفل دون الفرض، قلنا لأن مبنى الفرض النفل أساسا مبنى على نوع من أنواع التسهيل والتيسير، يعني نقول في الفرض في النفلة بيسمح بها ببعض الأفعال التي لا يسمح بها بالفريضة، قلنا كإنشاء الصلاة من جلوس مع قدرة الإنسان على القيام، هذا في النفل. أما في الفرض فلا يصح، لذلك نقرأ دائما القيام في الفرض ركن، القيام في الفرض ركن، ما ينفعش أبدا إن احنا ننشئ الصلاة في الفرض من جلوس مع القدرة على القيام، إلا يعني نقول إنه ترك ركن أركان، ولو ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة عند ذلك الصلاة لا تصح. يبقى أي ركن احنا هنتركه من أركان الصلاة يبقى لا تصح. وذكرنا قصة هذا الرجل الذي أساء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قلنا الواضح كده هو ترك ركن الطمأنينة، ما تركش أي ركن أركان العملية لا من ركوع ولا سجود ولا قيام ولا جلسة، ولكن ترك ركن الطمأنينة. قلنا ركن الطمأنينة ده ركن بيأتي مع كل ركن فعلي من الصلاة، فلما ترك هذا الركن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والقيام في الفرض ده ركن الأركان، وبالتالي لا تصح الصلاة لو ابتدأ الصلاة من جلوس مع وجود المقدرة على القيام. غير النافلة، النافلة مبنى على التسهيل والتيسير، فجاز أن ينشئ النافلة ابتداء من جلوس حتى مع وجود القدرة على القيام. فساعات البعض يفرق ما بين الفرض والنافلة، لكن الفرق ما بينهم لابد أن يكون بدليل شرعي، يعني الفرق ما بينه عشان نفرق نقول هذا يصح في النافلة لا يصح في الفريضة، يبقى في دليل شرعي نفرق من خلاله بين النفل والفرض. وأن البعض يظن كده لما يكون يصوم صوم النافلة فإن أفطر ناسيا يبقى طعم ناسيا كده بالنهار أو شرب ناسيا، قال أنه أساسا يبقى إيه فسد ذلك الصوم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وده بالنسبة للفريضة دون النافلة. نقول لا، اللي بيفرق ما بين الفريضة والنافلة في أي عبادة العبادات يبقى لابد أن يكون في دليل قائم للتفرقة بين الأمرين، التفرقة بين الأمرين. فعشان نفرق يبقى لابد أن يكون هناك دليل، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لو اعتمر الإنسان تطوعا فليس له إفساد العمرة، ولو أفسد العمرة نقول عليه قضاء من قابل. يقول لو أفسد العمرة دي عمرة التطوع، يبقى نقول من الممكن أن لا ينشأ هذه العمرة ابتداء، فدي عمرة من باب التطوع، لأن أن أدى عمرة الإسلام على قول من قال ذلك الأمر. فنقول لو أفسد عمرة التطوع يبقى واجب عليه في تلك الحالة القضاء من قابل. نقول لكن بالنسبة للصوم لا، الصوم أنت أملك لذلك الصوم، إن شاء نقول أتم الصوم، وإن شاء أفطر، إن شاء أفطر. لا، ولو أفطر نقول ليس عليه قضاء، يبقى نقول إن الشارع فرق، وعلى الرغم ده صوم تطوع وده عمر التطوع، ولكن نجد إن الشارع فرق في الحكم، يبقى نقول لو أفسد صوم التطوع لا يجب عليه قضاء، ليس عليه قضاء. نقول لو أفسد عمر التطوع وجب عليه قضاء من قابل. يبقى الشارع والذي فرق بين الأمرين، هنا نفس القضية، عشان نفرق ما بين النافلة والفريضة في أي عبادة العبادات لابد أن يكون في دليل قائم على ذلك الأمر نفرق من خلاله، وإلا حكم النافلة حكم الفريضة، حكم النافلة حكم الفريضة، طالما لم يأتي دليل يفرق بين النافلة والفريضة. فلذلك نجد أن جمهور العلماء قالوا يصح داخل الكعبة صلاة النفل وصلاة الفرض، صلاة النفل وصلاة الفرض. بعض العلماء قالوا صح فيها النفل ولم يصح فيها الفرض، لا يصح فيها الفرض ولكن صح فيها النفل. ولكن كما بينا إن التفرقة بين النفل والفرض بيحتاج إلى وجود دليل، والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة. وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نسى أن يسأل بلال رضي الله عنه كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي رواية تالية مبينة أن عبد الرحمن بن صفوان لما سأل عمر الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة، قال صلى ركعتين، صلى ركعتين. يبقى نقول أنه صلى ركعتين وبالتالي خفيفتين كما بينت بعض الروايات. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسم بها قط، قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. فذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وامتنع عن دخول البيت وفيه الآلهة، المقصد الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى من أصنام أو غير ذلك، وقال ثم قال وفيه الآلهة، قال أطلق على الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون وكانت تماثيل على صور شتى. يبقى لما قال وفيها آلهة قلنا الكلام دوت، نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال وفيه الآلهة، المقصود طبعا المقصد من كده التي كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فقال أطلق عليها دي أصنام، لكن أطلق عليها ذلك الكلام قلنا باعتبار ما كانوا يزعمون، اعتبار ما كانوا يزعمون. قلنا زي بالضبط كده لما نطلق على يعني بنت وصلت إلى سن مثلا إلى 20 سنة نقول إنها يتيمة، نقول والله مات أبوها مثلا نقول إنها يتيمة باعتبار ما كان، لكن طبعا لا يتم بعد احتلام. يبقى لما بيصل هذا الطفل بعد موت الأب نقول ده أدي يتيم، نقول وصل لسن الاحتلام سن البلوغ يبقى لا يتم بعد احتلام، لكن نقول هذا طفل يتيم، نقول ده عنده 20 سنة أو عنده 20 سنة، هذا باعتبار ما كان، لكن مش ده كحكم الآن، ده مش وصف الآن، ده كان موصوف بذلك الأمر قلنا قبل أن يصل إلى سن البلوغ، فنقول هذا يتيم أو هذه يتيمة قلنا باعتبار ما كان. هنا برضك قال أهلها، ده باعتبار زعم هؤلاء، يعني باعتبار زعم هؤلاء، فكانوا يطلقون على تلك الأصنام أنها آلهة، ولذلك قال وفيه الآلهة، أي الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله المتمثلة في تلك الأصنام، وأن أطلق ذلك اللفظ باعتبار ما كانوا يزعمون أو يسمون تلك الأصنام، فأمر بها فأخرجت، قال فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. والأزلام ده هي قلنا كان عبارة عن قدح في أعواد، يبقى نقول إذا أراد الرجل أن يسافر يبقى كان بيستقسم بالأزلام. قلنا في هذه الحالة يخرج بقى سهم من هذه الأسهم الثلاثة، هذه سهم مكتوب افعل، سهم لا تفعل، سهم ليس عليه شيء. إن خرج السهم اللي هو معلوش شيء هيعيد يكرر مرة ثانية حتى يخرج افعل أو لا تفعل، وبالتالي بيأخذ قراره بناء على ما خرج له من ذلك السهم. لو قال افعل مضى في طريق، لا تفعل يبقى كان يمكث ويقعد ولا يسافر. ده كان حالهم أساسا، وكان ده مسألة الاستقسام بالأزلام. طبعا نجد أن الإسلام أبطل ذلك تماما وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا ركس من عمل الشيطان. وبالتالي نجد أن إحنا لما بيهم الإنسان بأي شيء أي أمر من الأمور فليركع ركعتين صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة قلنا صلاة الاستخارة من الأمور المهمة، ينبغي أن تكون من الأمور المهمة في حياة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن. نجد لأهمية الاستخارة، أهمية الاستخارة. قلنا فأي أمر من هذه الأمور يبقى بيستخير الإنسان، قلنا صلاة الاستخارة، وبالتالي أنت بتتعبد لربك سبحانه وتعالى. صورة من صور التعبد لله تبارك وتعالى بأسماء وصفات، قلنا بصفة العلم والقدرة، وكذلك أن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، وإن نقول العواقب مطوية عنا، إن حتى لو كانت يعني الإنسان قام بدراسة جدوى إن الله هيعمل مشروع وقام بدراسة جدوى، نقول دراسة جدوى تقول إن المشروع ده ناجح تماما، نقول يؤكد نجاح ذلك المشروع، قلنا ده دراسة جدوى، لكن هذا لا يمنع من صلاة الاستخارة. والأصل في ذلك قلنا لأن دي أمور مستقبلية لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، فأنا نتعبد والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن العاقب مطوية والأمور المستقبلية دي لا نعلمها ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فإحنا بنستخير الرب سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته. يبقى على ذلك نقول صلاة الاستخارة إذ هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهمية صلاة الاستخارة كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى أهمية الاستخارة كده، كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بأمر فقال فليركع ركعتين غير فريضة. نقول صلاة الاستخارة دي يبقى أساس في حياة المسلم، ما يتقدمش لأي فعلة، قلنا حتى لو رأى أن الفعلة دي مضمونة أو غير ذلك من الأمور يبقى على ذلك لا يتقدم لفعلة إلا بعدما بيركع ركعتين بين ذلك تبارك وتعالى. قلنا لأن العقيبة مطوية وقلنا الأمور المستقبلية بيد الرب سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى. قلنا بالإضافة أن هي صورة من صور التعبد، تحريك نقول إيمان الإنسان بالأسماء والصفات، يبقى نقول بنتعبد رب سبحانه وتعالى هذه بصفة العلم والقدرة. صفة العلم والقدرة إزاي نحرك الكلام دوت؟ أن إحنا دايما في الإيمان بالأسماء والصفات قلنا يبقى يعني إحنا عندنا الضوابط، بنتعلم دايما الضوابط، لكن تحريك الكلام دوت إزاي نرى هذه المشاهد، كيف أعبد ربي سبحانه وتعالى كأني أراه، يبقى كل ده عن طريق الممارسات، عن طريق الممارسات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لنا صلاة الاستخارة، أما هم في الجاهلية فكان مسألة الاستقسام بالأزلام، فنقول إن هي فيها هذه الأسماء الثلاثة افعل، وفي الآخر لا تفعل، وفي الثالث لا شيء فيه. قلنا لغاية بيستقسم حتى يخرج له سهم، إما أن يقول افعل فيمضي في صفره أو لا تفعل فعند ذلك كان يقعد ولا يتم ذلك الأمر. قال والله لقد علم ما استقسم بها قط. قلنا افتراء على الرب سبحانه وتعالى وافتراء على الأنبياء. ثم دخل البيت فكبر في نوحيه وفي ذوياه ثم خرج ولم يصلي فيه. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى باب آخر وباب الصلاة في الحجر. قال ما الصلاة في الحجر. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، إن قوم مكة اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. بينا إن البيت أساسا بيبنى على قواعد إبراهيم، وإن هو آدي الركن اليماني وآدي الركن أيضا الذي فيه الحجر، بنيت على القواعد. أما الباقي فقلنا الحجر ده اللي هو الكيرف اللي هو القوس، قلنا ده على أساس إن لما قصرت بهم النفقة لم يستكملوا البناء على قواعد إبراهيم، لم يستكملوا البناء على قواعد إبراهيم. لذلك كما بينا نحن بنمس الركن اليماني، وكذلك أيضا بنمس الحجر، الحجر بالتقبيل أو بالمس ثم تقبيل ذلك الشيء اللي مسينا بالحجر أو الإشارة إليه. والركن اليماني بيتم استقباله باليد، إن لم نتمكن يبقى لا إشارة ولا غير ذلك ولا تقبيل لذلك الركن اليماني. لكن الشاهد من كده إن إحنا أساسا بنمس الركن اليماني نمس الحجر، قلنا الآن دي مبنية على قواعد إبراهيم. أما باقي الأركان يبقى ركنها الشاميين، قلنا يعني هذه لم تبنى على قواعد إبراهيم. فالحجر من البيت، حجر أساسا من البيت، يبقى الإنسان لما بيصلي كده داخل الحجر يبقى كأنه صلى داخل البيت، أن الحجر من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، إن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قلنا هم ما أخرجوش هذا المكان ده من البيت، قلنا عن أرضهم، ولكن هم ما كانوا يدخلون إلا النفقة الطيبة في بناء الكعبة. يبقى حتى قلنا في الجاهلية، رغم من الجاهلية هؤلاء، لكن كان في بناء الكعبة لا يدخلون في البناء إلا النفقة الطيبة، وبالتالي لما النفقة قلت معاهم لم يتمكنوا من إقامة البناء على جميع قواعد إبراهيم، فاقتصروا على نقول اللي هي الأركان اليمنية وتركوا الأركان الشامية. قلنا على أساس أن النفقة يعني قلت معهم والمال الطيب قل، فما كانوش يدخلوا فيها أبدا الحلوان كاهن ولا أي صورة من صور المعاملات الشائلة، فكان يدخلون فيها الكذب الطيب، حتى عارفين الكلام دوت، وبالتالي بدأ كذب طيب وهذا كذب خبيث، ونعلم أنه بيتعاملوا به، لكن هذا كذب طيب لا يدخلون في بناء الكعبة إلا كذب طيب. فكانت النفقة قلت معهم حتى لم يتمكنوا من البناء، فأخرجوا من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها، لولا أن هؤلاء قوم حدثاء عهد بالإسلام لا هدم الكعبة وبنى على قاعدة إبراهيم، ولكن خشى أن يفتتنوا، خشى أن يفتتنوا. يبقى نقول والله في مصلحة، ولكن نقول هذه مصلحة تركت من أجل المفسدة أعظم، ويدفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة. قواعد، قلنا القواعد دي ذكرها العلماء أو كتبها العلماء من خلال استقراء العلماء لأفعال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قدم المبرر، وأن هذا مبرر لا يستنبط، ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان متمكنا من هدم الكعبة ثم يعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، ولكنه اللي منعه من كده أن القوم كانوا حدثاء عهد وكان عندهم تعظيم شديد جدا للبيت، فترك البيت على حاله، أن ترك البيت على حاله، قلنا على الصورة اللي هو كان مبني عليها، قلنا على رغم أنه يستطيع إقامة البناء على قاعدة إبراهيم ولكن ترك ذلك، قلنا لأن القوم خشى على فتنة هؤلاء القوم، خشى عن فتنة هؤلاء القوم، وبالتالي ترك على رغم دي مصلحة، لكن ترك هذه المصلحة، قلنا لأن هذه المصلحة ممكن تجلب مفسدة عظيمة، افتتان القوم وترك الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يعظمون ذلك البيت، فلابد مراعاة الأحوال، وبالتالي هذه ميزان المصلحة والمفسدة، ميزان، قلنا ميزان، وبالتالي في مصلحة وفي مفسدة، يا ترى يوم يقدم، يوم يقدم، يبقى على نقول حسب الأمر، حسب الأمر، يبقى لو كانت المفسدة نقول يعني هتكون أرجح من المصلحة، يبقى عند ذلك هنترك المصلحة من أجل إيه؟ هذه المفسدة الكبيرة. وبالتالي بقى لذلك العلماء يقولون في مسألة إنكار المنكر أم عفو النهي عن المنكر، قال إذا أمر بمعروف لكن حيفوت معروفا أكبر منه يبقى نسكت على ذلك، لو كنا حننكر منكر يأتي منكر أكبر منه يبقى نسكت على ذلك، يبقى نقول هذا منكر، نعم هو منكر، ولكن نقول لو أنكرنا ذلك المنكر لأتى بمنكر أشد من ذلك، يبقى دايما كده نقول الدفع بأخف الضررين، دفع دايما أخف الضررين. فإن كان دي مصلحة لكن هتفوت مصلحة أعلى، يبقى عند ذلك هنترك ذلك الأمر. ولذلك قال فأخرجوه من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في دخول الكعبة، قال باب في دخول الكعبة. ذكر في رواية عن عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع إلي وهو كئيب، قال ثم رجع إلي وهو كئيب فقال إني دخلت الكعبة ولا استقبلت من أمر ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر أيضا رواية عن صفية بنت شيبة رحمه الله قالت سمعت الأسلمية رضي الله عنها تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك، قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر قرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم له إني نسيت أن أمرك أن تخمر قرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلين. فكانت الرواية الأولى تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عندها هو مسرور ثم رجع إليه وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. طبعا قال المحقق إنها رواية ضعيفة، لكن بينا قبل ذلك ولو استقبلت من أمر ما استدبرت، قلنا هذه طبعا منافية لو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو تفتى عمل الشيطان لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولا يقول أحدكم لو، فإن لو تفتى عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست من هذا الباب. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قلنا الكلام ده هو كما يعني ذكرنا قبل ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذه لفظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. يبقى لما في مسألة الحج لما أمرهم أمر من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة ثم إذا كان يوم التروية أهل بالحج. يبقى نقول إن هو هذه كان حج التمتع، كانت هذه صورة حج التمتع أنه كان منهم من أهل بالحج من الميقات ولم يسق الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أهل بالحج ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة ثم يهل بالحج في يوم التروية. فلذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لم أسق الهدي. فنقول بينا أن دي قاعدة بينبغي أن احنا أساسا تبنى هذه القاعدة يعني داخل الإنسان، لأن دي عملية موازنة ودايما تقييم للأفعال، يعني دايما الإنسان محتاج مش أمضى الفعل أمضينا الفعل، لكن بنحتاج أن احنا نقيم ما أمضيناه من أفعال أو أقوال. قلنا حتى الإنسان يبقى بينتمي، يبقى المرة القادمة كيف نقدم وكيف نؤخر، أو ما نقدم وما نؤخر. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك الكلام، قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يبقى لو كانت تكلم عائشة رضي الله عنها استقبلنا من أمري ما استدبرنا ما فيش حد كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا نساؤه. وبالتالي يبقى دايما الإنسان يقوم بتقييم الأفعال، يقوم بتقييم. قلنا يبقى في موازنة كده وفي ميزان وفي معايير احنا بنقيم بها الأداء. يبقى لو كان في أداء يبقى نقول والله حتى يعني لا نقدم من مرجوع على الراجح، يبقى عندنا تقييمات، عندنا تقييمات. قلنا في بعض الأحيان الإنسان بيجتهد يفعل فعلا لكن مش فعلنا فعلا وانتهت، لكن بنقيم الأمر يا ترى دي كانت أرجح ولا دي كانت أرجح، يعني يا ترى كان قرار في كذا أو قرار في كذا. في بعض الأحيان بياخد الإنسان قرار وبالتالي نقول لكن يعني أخذنا قدمنا ذلك القرار على آخر، يبقى نقول الله فعلا كان ده الراجح أم لا. يبقى دايما في معايير نقيم من خلالها الأداء والأفعال، نقيم من خلالها الأداء والأفعال. يبقى صورة من صور الموازنة عند الإنسان، يبقى مش أمضينا الأفعال لكن نقول الله عشان يبقى في نوع من أنواع التطوير وتقديم الأولويات، يبقى دايما إحنا حنقيم ما صدر منا من أفعال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت قال ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. ومعلوم طبعا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذلك الشفقة على أمتي ورحمة هذه الأمة، وبالتالي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى لما بيخير بين أمرين قلنا هذه ذا تشريعات تشريعات، قلنا هذا التشريع لا يخص ولكن يخص هذه الأمة في التطبيق، لأننا لا نطبق إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أنه كان في حسبانه لما بيؤدي أفعال، كان في حسبانه لدي أفعال وبيقتدى بها فيها، وده التشريع. لذلك يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن القوم قد اجتمعوا معه في الصلاة بالليل في رمضان، وأن آدي اليوم الأول اليوم الثاني، فلم يخرج لهم عليه من اليوم الثالث أو الرابع، وخشى من ذلك أنها تفرض على القوم فلا يستطيعون الأداء. فنقول هذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أنه بالتالي يبدي تشريعات، فخشى أن يكون قد شق على أمته. وأن دائما كده لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه لولا أنه رجال يعني لا تطيع أنفسهم ألا يتخلفوا عن غزوة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع كل سرية، مع كل غذاء، مع كل سرية، قلنا حتى يقاتل في سبيل الله. لكن يا ترى ليه امتنع؟ قلنا مخافة أنه يبقى ده مشقة شديدة على القوم، فبيترك بعض الأمور. قلنا مخافة المشقة على القوم، مخافة المشقة قلنا هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن طالما التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما نقول كده إن الأمة جزء من القرار، كذلك أيضا دايما تنتبه إن بيبقى فيه البعض جزء من القرار. يعني الإنسان ياخد قرار، نقول والله الأسرة جزء من القرار، الزوجة تبقى جزء من القرار، يبقى بننتبه كده، يعني ننتبه إن بيبقى فيه أحوال يبقى لابد إن أنا أنتبه إن القرار هنا في الحالة دهيت نقول هيتأثر به أناس، هيتأثر به أناس، فدايما يبقى دول جزء من القرار، فننتبه لذلك المعنى، ننتبه لذلك المعنى. لذلك نقول يا ترى إيه سبب الكآبة؟ قال أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، أخاف إن هو أدخل عليهم نوع من أنواع المشقة فلا يستطيعون ذلك الأمر. ثم ذكر الرواية الثانية وهي رواية عن صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسماء تقول قلت لعثمان، يبقى قلت لعثمان، فعثمان بن طلحة قلنا الحجابي اللي هو كان مسؤول عن حجاب فتح باب البيت الكعبة وغلقه، قال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. دائما كده المصلي بيقطع أي شاغل من الشواغل، قلنا يشوش عليه الخشوع، يبقى كل ما يشوش عليك الخشوع يبقى قبل الدخول في الصلاة لابد ان احنا بننتبه ونقطع اي شاغل ممكن يشغل الانسان في صلاته. قلنا حتى لا تشوش على نفسك الخشوع، ما تشوش ابدا في مسألة الخشوع. قلنا حتى ندخل الصلاة بقلب حاضر، ليس بجسد حاضر ولكن بقلب حاضر قبل يعني وقوف الانسان بين يدي الله تبارك وتعالى. قلنا بيقطع اي شاغل يشوش عليك أمر ذلك الخشوع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين. قلنا طبعا دي يعني بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجعل عيما يجعل البشر، فعلى ذلك نسي أن يقول له ذلك الأمر. وقال فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، إنه بالتالي إحنا بننتبه إن أي شيء ممكن يشغل الإنسان عن الصلاة لابد من قطعه قبل الدخول في الصلاة. ثم ذكر عن ذلك باب آخر وباب في مال الكعبة، ونرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.